الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة ما روي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة يخبر اليهود بأن نجم أحمد قد طلع، وأن حسان بن ثابت كان يومها ابن 7 سنين أو 8 سنين، وهو يصادف مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضنته أم أيمن بركة الحبشية صفية والده عبد الله بن عبد المطلب. ويذكر أنه قد حضر ولادته كذلك الشفاء بنت عوف الزهرية أم عبد الرحمن بن عوف، وهي من بنات أعمام آمنة، كما أذكر أنه حضرها كذلك والدة عثمان بن أبي العاص الثقفي، وقد ألهم الله تبارك وتعالى أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب أن يسميه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا في جزيرة العرب. ومحمد هو الجامع لصفات الخير كما قال أهل اللغة، وهذا الاسم منقول من الصفة، فالمحمد هو الذي يحمد حمدا بعد حمد، قال أبو طالب أو حسان بن ثابت وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقد أرضعته أمه صلى الله عليه وسلم، وكان لبنها هو أول لبن دخل بطنه صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح، كما أرضعت بلبن ابنها مسروح أيضا أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكذلك حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سارعت ثويبة فبشرت أبا لهب بمولد محمد صلى الله عليه وسلم من أخيه عبد الله بن عبد المطلب فأعتقها. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم من طريق عروة عن زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وقوله لم ألق بعدكم يعني خيرا، كما تفيده رواية عبد الرزاق والإسماعيلي. وقوله سقيت في هذه، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي لفظ لمسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ولما كان من عادة أشراف قريش ولما كان من عادة أشراف قريش وغيرهم من العرب من سكان الحاضرة ولما كان من عادة أشراف قريش وغيرهم من العرب من سكان الحاضرة أن يدفعوا أولادهم إلى المراضع من سكان البادية لينشأ الطفل بين الأعراب ليكون أفصح لسانا وأصفى نفسا وأجلد جسما. لذلك سلمت آمنة بنت وهب وعبد المطلب بن هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى حليمة بنت أبي ذؤيب لترضعه، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث ابن سح ابن شجنة ابن جابر ابن رزام ابن ناصرة ابن قصية ابن نصر ابن سعد ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضر ابن نزار السعدية، وقد أرضعته من لبن زوجها الحارث بن عبد العزة بن رفاعة بن ملان ابن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي. قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وقال ابن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا فأضجعاني فشقى بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته. فوزنني بعشرة فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته. فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. ثم قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. كما روى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئرة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث يعني ظئرة، أي مرضعته صلى الله عليه وسلم، والمراد بها حليمة السعدية. والظاهر أن حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم كانت سببا قويا دفع حليمة السعدية أن ترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة وجده عبد المطلب. فلما أرجعت حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديار بني سعد إلى مكة، كان مع أمه آمنة بنت وهب وحاضنته أم أيمن بركة الحبشية وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله ورعايته وصيانته وحفظه وعنايته، يربيه على عينه ويصطنعه لنفسه وينبته نباتا حسنا لما يريده به من كرامته. فلما بلغ نحو 5 سنوات ذهبت به أمه آمنة بنت وهب ومعهما أم أيمن لزيارة أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار لتزيره إياهم صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.